في يقول انه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا، او من مس ذكر غيره او فرج غيره فليتوضا. شو حكم الشرع بالام اذا غسلت طفلها لازاله الغبارات عن الطفل؟ هل ينقض الوضوء ام لا؟ لا، ما ينقض الوضوء. جزاك الله خير.